إلى العدل في المال حتى يكون العدل في الحب. نعم، والود. الشيخ رجل أبقى في غم الجمال حرم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما بيت أتبارك. متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم، عند رمي اليوم الثاني. بعيد بعيد على الصح وعلى السنة. والآن هنا خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيك، لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن في دينار على زوجة أقربه، لازم يدي حقه طبعا. ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش يصلي، ولا يعني لما كتب له الدينار كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده كافر، يعني شروط البيت يعني مو في بعد ما توقف عارف السياسة الأمور، يعني عارف لو كان يعلم هو ما كتب له راح يعني، بس الواحد كان بالزمن كان تايس كده. ليش ما بيكتبوا لي أنا من الواضح بدفع ترى لو كان صالح ما بيعرف أو كتب مؤجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ لا إن عملت دينار مباشرة يعني. جاوبني عن سؤالي. جاوبني عن سؤالي. الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المؤجل وبيضخموا المؤجل، صح؟ طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل يأخذين النظام ما له أصل في الإسلام، بذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل، أنا بدفع مؤجل 100. الطرف الثاني هل يولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب أيضا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت تعرف انه بيزيدوا اذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف انه بيزيدوا ولا لا؟ فاذا بدك تزيد، فهي مقابل هي. استاذ في نفس الحكايه اتفقوا بين العروس وابو العريس على مهر مقدار 1000 دينار، وعند عهد الكتاب فجاء العروس فقال مهري دينار، صلوا اخري 1000 دينار، وكان قابضا 1000 دينار. يعني ما يقصف العقد أمام الناس بنت الدينار، لكن نقص الحقيقة للألف دينار. طيب بترتب هذا الشيء على انتزاع على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ بس شكليا، إنه هل هي تطاع يدفع الزوج يعني يدفع الألف دينار مسجل؟ هاي عملنا كنت ترتب شيء بتقول أنت لا. بترتب هنا يعني ما ليس بحق، يعني لو طالب أبو الزوج يقول بدي الفينار عندي بحكم الحقيقة عشان يحكم، هذا ظلم للزوج ولا لا؟ نعم طبعا ظلم للزوج، هذا عملنا هذا بيجي سبق الجواب عنه وين خلص أسبوع صلاح إيه ما له حاجة. إذا ما سألوا الشيخ الشيوخ السعودية هناك أفتالهم أن عليهم هدي. نعم. وحتى هذا الشخص يعني راح كنا طلنا هذا أجانا أمر من الحكومة السعودية تبعتكم. وإحنا شو ذنبنا؟ وطرقوا يعني هذا راح سأل ليس حاجة واحدة 2000-3000 كثير ناس 2000 بس كل هذا مثال لما كنا نبحث عن تربية وتربية. الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جماعة

كنت الشيخ أقول سألت أنا بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبته عليه لما سألت عن الهاتف من مكة. من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث اللي بدأ يتعجل يعني وتحية المسجد. كنا حكينا لكم بارك الله فيك الشيخ بالنسبة لطواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه، أنه وقت بكم؟ بتقصد ما يزيد عنه يعني؟ يعني يقول أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف الإفاضة. يطوف في الليل. لا ما أظن قضية ليل ونهار. وقت الشيخ. مكمل أكثر من. أيوة بالضبط. يعني أسبوع أسبوعين. أسبوع أسبوعين يعني. لا يا شيخ لا. يعني نفس النهار اللي احنا طبعا بعد ما نفرنا. أي نعم ذهبنا طواف الإفاضة إله وقت معين. يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر طواف الشيخ طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل أي العصر اي نعم قبل ما يدخل نص الليل نعم اللي ما بيهمه يبقى في اهرامه مهما تاخر جاز، لكن اللي بده يفك اهرامه بده ما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى من الطواف، وإلا بده يتحرمه مو فك إحرامه لما رمى الجمرة. أي نعم نعم إيه؟ فهلي بتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر، هلي بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الأول يوم النحر وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف. فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه، بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش إحرامه، وإن بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجع لإحرامه، بده يرتاح من الإحرام بعجل بالطواف طواف الإفاضة. جزاك الله خير. سؤال الشيخي نمشي يا ابو عبد الله نصلي ليس من اي ليس دم مسفوح دم مسفوح لا يوكل لكن ليس من اي يوم يا شيخنا احنا على المسلخ الثوب الاحرام تبعي تترشش شويه من الدم وانا بعرف يعني ما في شيء الدم تبعها اي نعم فطبعا الشباب قال لازم نغسل هدول او كذا يا جماعه نروح الان نطوف طواف الافاضه وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا وطفنا فبعد ما رجعنا نقول لا في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء اول حجي نعم شفنا علينا ما كل عام حتى نبطل تحمله لون تجارة الأموال شيخنا يعني انا بعرف في دكتور عيسى عبده يمكن سمعت فيه اللي عمل اول بنك اسلام في دبي هذا اللي مات المتكلم الله يرحمه هذا يعني تكلم في مره وانا كنت سمعته يعني قال انا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة البنك الإسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الفريق